بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الديات. كل من أتلف إنسانا بمباشرة أو سبب لزمته ديته، فإن كانت عمدا محضا ففي مال الجاني حالة، وشبه العمد والخطأ على عاقلته. وإن غصب حرا صغيرا فنهاشته حية، أو أصابته صاعقة، أو مات بمرض، أو غل حرا مكلفا وقيده فمات بالصاعقة أو الحية، وجبت الدية فيهما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. فهذا كتاب الديات، ما سمعناه آنفا يمكن جعله ضمن العناوين التالية: العنوان الأول ضابط موجب الدية، والعنوان الثاني على من تجب وصفة الوجوب، والعنوان الثالث ضمان من حبس فنهشته حية أو أصابته صاعقة أو مات بمرض. قبل ذلك، الشارح رحمه الله بين تعريف الدية. المؤلف قال: كتاب الديات. قال الشارح: جمع دية، وهي المال المؤدى إلى مجني عليه أو وليه بسبب جناية. هذا هو تعريف الدية، فهي مال مؤدى إلى مجني عليه، هذا في حالة ما إذا كانت الجناية على ما دون النفس، أو لا وليه إذا كانت الجناية على النفس، فالدية تؤدى إلى ولي المجني عليه. وأما سبب هذا المال أو سبب أداء هذا المال فهو الجناية. قال: كل من أتلف إنسانا، هذا كما ذكرت ضابط موجب الدية. كل من أتلف إنسانا بمباشرة أو سبب لزمه ديته. إذن الدية تلزم كل من أتلف إنسان، سواء كان بمباشرة أو تسبب أو سبب. وقد مر معنا صور للمباشرة وصور للسبب، والمباشرة صورها معروفة، السبب من صوره ما ذكره الشارح بقوله: كما لو حفر بئرا محرما حفره، يعني فسقط فيه إنسان فمات. فالحافر لا يقال إنه مباشر وإنما متسبب، فما دام حفره لهذا البئر غير مأذون فيه شرعا محرم، فإنه يضمن من تلف بهذا الحفر. الفقرة التالية: على من تجب وصفة الوجوب. قال: فإن كانت، يعني الجناية، عمدا محضا فالدية في مال الجاني حالة، وشبه العمد والخطأ على عاقلته. بين المؤلف رحمه الله في هذه العبارة على من تجب، كما أنه بين صفة الوجوب. أما على من تجب، قال فصل من خلال حالتين: الحالة الأولى بحسب نوع الجناية، إذا كانت الجناية عمدا محضا، كلمة محضا هذه تخرج شبه العمد كما مر معنا، لأن شبه العمد يسمى عمد الخطأ وخطأ العمد، ففيه عمد لكنه ليس عمدا محضا. يقول: فإن كانت الجناية عمدا محضا، وهذه الحالة الأولى، فعمدا تخرج خطأ ومحضا تخرج شبه عمد، فالدية في مال الجاني، تجب على الجاني في ماله. علل ذلك الشارح قال: لأن الأصل يقتضي أن بدل المتلف يجب على متلفه، وأرش الجناية على الجاني، وإنما خولف في العاقلة لكثرة الخطأ، والعامد لا عذر له فلا يستحق التخفيف. فعندنا أصل كما قال الشارح، وهو أن بدل المتلف يجب على متلفه، هذا هو الأصل في الجنايات وفي الإتلافات عموما، حتى إتلافات الأموال غير الجنايات، الأصل أن بدل المتلف يجب على متلفه. خلف هذا في العاقلة، يعني في الخطأ، فالدية على العاقلة ولم تجب على المتلف اللي هو المخطئ، لأن المخطئ له عذر بالخطأ من ناحية، ومن ناحية ثانية أن الخطأ يكثر، وهذا مشاهد لا سيما الآن في مثل حوادث السيارات، وبعض الناس يكون معه مجموعة في سيارته ويحصل من خطأ وتفريط. فمن هذه الناحية، من ناحية أن المخطئ عنده نوع عذر والخطأ يكثر، كان من حكمة الشرع أن جعلها على العاقلة، أما العامد فلا عذر له فلا يستحق التخفيف فيبقى على الأصل. طبعا هذا تعليل والتماس حكم، وإلا المرجع إلى النصوص، النصوص دلت على أن الخطأ وشبه العمد على العاقلة بخلاف العمد. أما صفة الوجوب في الحالة الأولى وهي حالة العمد المحض، فقال: حالة، ومعنى حالة يعني غير مؤجلة، وسيأتي إن شاء الله أن الدية في الخطأ وشبه العمد تجب على العاقلة مؤجلة على 3 سنين، أما في العمد فهي تجب على الجاني في ماله حالة. علل الشيخ الشارح قال: كما هو الأصل في بدل المتلفات، يعني كما أن الأصل أن بدل المتلف على المتلف، أيضا الأصل أن بدل المتلف يجب على المتلف حالا غير مؤجل. في العاقلة ورد ما يدل على التأجيل كما سيأتي إن شاء الله في بابها، المؤلف سيعقد بابا خاصا بالعاقلة وتحملها للدية، فيبقى ما سوى ذلك وهو العمد المحض على أصل الحلول. الحالة الثانية قال: وشبه العمد والخطأ على عاقلته، يعني على عاقلة الجاني، وسيأتي في باب العاقلة أنهم ذكور العصبة، المراد بالعاقلة هم ذكور العصبة. واستدل الشارح بحديث أبي هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلتها. الحديث متفق عليه. وتكون الدية مؤجلة كما سيأتي إن شاء الله في باب العاقلة. بعد ذلك الفقرة الأخيرة وهي: ضمان من حبس فنهشته حية وصابته صاعقة أو مات بمرض. قال: وإن غصب حرا صغيرا فنهشته حية أو أصابته صاعقة أو مات بمرض. غصب حرا صغيرا، قال الشارح: أي حبسه عن أهله. وعبارة الشارح فيها يعني لفت نظر إلى أن التعبير بالغصب هنا عليه ملاحظة، لأن الغصب إنما يكون فيما تثبت عليه اليد من الأموال، والحر لا يغصب ولا تثبت عليه اليد، ولهذا ممكن يقال غصب عبدا، لأن العبد تثبت عليه اليد وهو مال، أما الحر فلا تثبت عليه اليد كما تثبت على الأموال، فالحر لا يغصب. ولهذا الشارح قال أي حبسه عن أهله، والمعنى المراد واحد، يعني هو مراد المؤلف أنه أخذ هذا الحر وحبسه عن أهله. فنهشته حيه، يعني هو أخذه إلى مكان وحبس عن أهله فنهشته حيه في ذلك المكان فمات، أو أصابته صاعقة في ذلك المكان فمات، تجب الدية على من حبسه. ما نقول من غصبه لأن العبارة يعني عليها ملحظ، نقول على من حبسه، فتجب الدية على من حبسه عن أهله. لأنه متسبب، تسبب واضح، فهو أخذه إلى هذا المكان فنهشته الحية أو أصابته الصاعقة في ذلك المكان، فبهذا الاعتبار له تسبب. قال أو مات بمرض، وهذه صورة ثالثة من صور سبب الوفاة، إذا مات بمرض كلام الماتن يفيد أنه أيضا تجب الدية. وعلل بأنه تلف في يده العادية، تلف في يده العادية، فهو بحبسه عن أهله متعدي بهذا الفعل، فهذا الحر الصغير تلف في يده العادية فكان ضامنا. مثل الغاصب ونحوه، هذا ما تفيده عبارة الزاد. الشارح رحمه الله أشار إلى أن المذهب على خلاف ذلك، وقد ذكرت لكم أن الشيخ منصور البهوتي لا يذكر خلافا غالبا إلا إذا خالف صاحب الزاد المذهب، فإنه يذكر القول الآخر الذي هو المذهب. قال رحمه الله وعنه لا دية عليه، وذكر أنه جزم بها في التنقيح وتبعه في المنتهى والإقناع. وعلل هذا أو عللت هذه الرواية بأن الحر لا يدخل تحت اليد كما مر معنا، فقولهم تلف في يده العادية معللوا الضمان بذلك، أو لا يقولون الحر لا يدخل تحت اليد ولا جناية، هو ما جنى عليه هذه الحية هي التي جاءته، وتلك الصاعقة من السماء لا يد لحابسه فيها. هو الرواية الثانية الذي يفيده، أنا في استدراك يمكن كلامي قد يكون أوهم، أن الرواية الثانية في الصور الثلاث. الرواية الثانية يعني بمراجعة الإنصاف، وإن كان الشيخ بن قاسم في حاشيته عبارته أوهمت أن الرواية الثانية في الصور الثلاث، لكن الذي تفيده عبارة المرداوي في الإنصاف أن الرواية الثانية التي هي المذهب، كونها المذهب إنما هو في الموت بمرض، وهي الصورة الثالثة. الصورة الثالثة هي التي فيها الرواية الثانية، وهي التي جزم فيها صاحب التنقيح وصاحب المنتهى والإقناع بأنه لا دية على الحابس فيها، وهي صورة المرض. قال: أو غل حرا مكلفا وقيده فمات بالصاعقة أو الحية. هذه صورة ثانية، غل حرا مكلفا أو وقيده. الصورة هذه الذي مات أو جني عليه مكلف، ليس صغيرا، لكن الذي جنى عليه قام بغله وتقييده. والغل يقولون كما في المصباح هو الطوق من حديد يجعل في العنق، كما في قوله إذ الأغلال في أعناقه. والقيد يكون في الرجل، فهذا غل حرا مكلفا وقيده فمات بالصاعقة، أو نهشته الحية، تجب الدية على ذلك الذي غله وقيده. وعلل ذلك الشارح قال: لأنه هلك في حال تعديه بحبسه عن الهرب من الصاعقة والبطش بالحية أو دفعها عنه. فهو متعد عليه بما فعل من غله وتقييده، وهذا الفعل يمنعه من الهرب من الصاعقة. قد يكون المكان في الصواعق، بإمكان أن يستظل مثلا أو يذهب إلى مكان محمي عن الصواعق، لكنه ما دام مقيد الرجلين ما يستطيع المشي، فهو متعد بحبسه عن الهرب من الصاعقة والهرب من الحية ودفع الحية عنه، فيكون ضامنا. في الإقناع نقل عن الشيخ ابن تيمية قال ومثل نه قال قال الشيخ ومثل نهش الحية وإصابة الصاعقة كل سبب يختص بالبقعة كالوباء وانهدام سقف عليه ونحوهما، لأنه بحبسه منعه من الهرب. فكان ابن تيمية رحمه الله يريد بدل ما المسألة صور يعطينا ضابط يضبط لنا الحكم، وهو السبب الذي يختص بالبقعة. بخلاف السبب الذي لا يختص بالبقعة. ومثل لذلك قال كالوباء وانهدام سقف عليه ونحوهما. وهذا يعني فرق ظاهر بين المرض والوباء، فالمرض بعمومه لا يختص بالبقعة، ولهذا قلنا أن المشهور أنه لا ضمان، لكن على تقعيد ابن تيمية الوباء نعم الوباء يختص، فيكون مثل نهش الحية ومثل إصابة الصاعقة يكون المذهب فيه هو الضمان. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإذا أدب الرجل ولده أو سلطان رعيته أو معلم صبيته ولم يسرف لم يضمن ما تلف به، ولو كان التأديب لحامل فأسقطت جنينا ضمنه المؤدب. وإن طلب السلطان امرأة لكشف حق الله أو استعدى عليها رجل بالشرط في دعوى له فأسقطت ضمنه السلطان والمستعدي، ولو ماتت فزعا لم يضمنا. ومن أمر مكلفا أن ينزل بئرا أو يصعد شجرة فهلك به لم يضمنه، ولو أن الآمر سلطان، كما لو استأجره سلطان أو غيره. هذا الفصل تضمن المسائل التالية: المسألة الأولى ضمان ما تلف بالتأديب وشروطه، المسألة الثانية ضمان الحامل وجنينها إذا طلبت أو استعدي عليها، المسألة الثالثة ضمان المأمور بنزول بئر أو صعود شجرة، المسألة الرابعة ضمان هلاك الأجير على نزول بئر أو صعود شجرة. المسألة الأولى ضمان ما تلف بالتأديب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا أدب الرجل ولده أو سلطان رعيته أو معلم صبيته ولم يسرف لم يضمن ما تلف به. تقدم وأن ذكرت أن من القواعد أن ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون، فالتأديب إذا كان مأذونا فيه شرعا فإن المؤدب لا يكون ضامنا. وكلام المؤلف رحمه الله تضمن الإشارة إلى شروط لعدم ضمان المؤدب، الشرط الأول يستفاد من قوله إذا أدب الرجل ولده أو سلطان رعيته أو معلم صبيته. ما الشرط الذي نستفيده من هذه العبارة؟ نعم. التأديب يكون ممن له ولاية. أحسنت. أن تكون للمؤدب ولاية التأديب شرعا. أن يكون للمؤدب ولاية التأديب شرعا. فمن أدب من لا ولاية على تأديبه شرعا فهو ضامن. ولهذا قال: إذا أدب الرجل ولده أو سلطان رعيته أو معلم صبيته فهؤلاء الرجل على ولده له ولاية تأديب، السلطان على رعيته له ولاية تأديب، المعلم على صبيته له ولاية تأديب. فلو كان المؤدب لا ولاية له في التأديب فإنه ضامن. الشرط الثاني ألا يسرف، وهذا ما صرح به بقوله ولم يسرف. ولهذا قال الشارح رحمه الله: وإن أسرف أو زاد على ما يحصل به المقصود أو ضرب من لا عقل له من صبي أو غيره ضمن لتعديه. هذه عبارة الشارح. فإذا أسرف أو زاد على ما يحصل به المقصود وهذا داخل في الإسراف، يعني الزيادة على ما يحصل به المقصود داخل في الإسراف، فالإسراف قد يكون صفة وقد يكون عددا. والفقهاء ذكروا مثلا أن في التأديب بل حتى في الحدود قالوا أنه لا يجوز الضرب بالعصا، وإنما الضرب يكون بسوط ونحوه من الأشياء التي لا تكسر العظم، يعني تتثنى. فلو ضرب بعصا فإنه يكون ضامنا. فبعض المعلمين الآن يأخذ معه مسطرة خشب، ما يجوز هذا، ما يجوز. سيأتينا في باب الحدود بعض العلماء أجازوا الخيزران، لأن الخيزران وإن كان خشب لكن إذا كان دقيق يشبه الصوت، يشبه الصوت، فهو لا يكسر العظم لكنه يؤلم. وليس كل الخيزران، يعني الخيزران الدقيق الذي يتثنى. أما بعضهم المسطرة، هذه المسطرة ما يجوز، أي تكسر العظم، يعني لو أصابت إصبع قد تكسر العظم، ما يجوز التأديب بها. ولو أنه يعني معلم له ولاية لكنه يعد مسرف في الصفة أو في الآلة. كذلك لو أسرف في العدد أيضا فيجب الاقتصار على ما يحصل به التأديب، ولا يجوز الزيادة على ذلك. وسيأتي في الحدود استدلال الفقهاء بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله. وحتى العشرة قد لا يجوز بلوغها في بعض الحالات بحسب ما يحصل به المقصود. ولهذا الشارح قال: أو زاد على ما يحصل به المقصود، ما قال زاد على العشرة. فإذا حصل المقصود بضربة واحدة ما يجوز ضربته، وتكون الثانية هذه زيادة وإسراف، ويكون فاعلها ضامنا. الشرط الثالث، وهذا نستفيده من عبارة الشارح المتقدمة، وهو أن يكون المؤدب مستحقا للتأديب. فإن كان المؤدب غير مستحق إما لكونه ليس أهل للتأديب شرعا أو لكونه لم يفعل ما يستحق عليه التأديب، فإن المؤدب حينئذ يكون ضامنا. وقد أشار المؤلف أو أشار الشارح رحمه الله إلى الأول بقوله أو ضرب ما من لا عقل له من صبي، فهذا ليس أهلا للتأديب أصلا. التأديب مقصوده هو الزجر والردم، ومن لا عقل له هل ينزجر ويرتدع بالضرب؟ لا فائدة. فمن ضرب من لا عقل له هذا ليس مستحق شرعا وليس أهلا شرعا للتأديب، فإنه يكون ضامنا لأنه متعد بذلك. وعللوه بأنه لا فائدة في تأديبه. قال ولو كان التأديب لحامل فأسقطت جنينا ضمنه المؤدب. الحامل لا يجوز تأديبها لأن تأديبها إسراف، فقد يؤدي إلى إسقاط الجنين، فلو أدبها فأسقطت جنينا فإن المؤدب يضمنه. الشيخ علل أصل المسألة وهي عدم ضمان المؤدب إذا تقيد بالضوابط والشروط المتقدمة، قال لأنه فعل ما له فعله شرعا ولم يتعد فيه. وهذا التعليل فيه إشارة إلى أنه لو تجاوز وتعدى فإنه يصير ضامنا كما ذكرت في بعض الصور المتقدمة. أما مسألة الجنين فقد قال الشارح ضمنه بالغرة لسقوطه بتعديه. ما المراد بالغرة؟ نعم يا مشايخ. نعم. نعم. صغيرة؟ وين جبت قهل القيد؟ هو بلازم صغيرة. نعم. عبد أو أمة سميت غرة لنفاستها، لأن غرة الشيء أنفسه. وذكر الفقهاء أن قيمتها عشر دية أمه، وهي خمس من الإبل إن كان حرا مسلما، كما سيأتي إن شاء الله في تفصيل الديات. المسألة التالية مسألة ضمان الحامل وجنينها إذا طلبت أو استعدي عليها. قال وإن طلب السلطان امرأة لكشف حق الله فأسقطت. السلطان طلب امرأة لكشف حق الله، ليس حق آدمي، حق لله، كان تكون مثلا تهمت بأمر من الأمور أو كان يدخل عليها رجال أجانب مثلا، فاستدعاها السلطان لكشف حق الله فأسقطت وهي حامل، أسقطت جنينها، فإن السلطان يضمن ذلك الجنين لأنه هلك بسببه. يعني الظاهر أنها أسقطت بسبب الرعب الذي دخلها من طلب السلطان، وصار السلطان متسببا فيكون ضامنا. صورة ثانية قال: أو استعدى عليها رجل بالشرط في دعوى له، يعني رجل يطلبها له عليها حق دين أو غيره، فاستعدى عليها بالشرط، والشرط جمع شرطي وهم أعوان السلطان كما يعبر الفقهاء ومعروفون يعني، وهم لهم هيبة لهم خوف في النفوس، فهي خافت فأسقطت جنينا يضمنه المستعدي. والتعليل هو التعليل السابق، لأن الجنين هذا هلك بسببه. قال: ولو ماتت فزعا لم يضمنا، يعني لو فرضنا أن الحامل هي اللي ماتت ليس أسقطت جنينها، ماتت من الفزع لما طلبها السلطان في الصورة الأولى، أو لما استعدى عليها ذلك الشخص بالشرط في الصورة الثانية، ماتت فزعا ورعبا، هل يضمنانها كما يضمنان جنينها؟ المؤلف يقول: لم يضمنا. لماذا؟ قال الشارح: أي لم يضمنها السلطان في الأولى ولا المستعدي في الثانية. ما الفرق بينها وبين مسألة الجنين؟ نعم، هذه موجودة في الصورتين كلها، لهم يعني الاستعداء. يعني حتى السلطان كونه يطلب من عليها حق لله، أو كون المستعدي يطلب من له عليها حق، هو مأذون فيه. وقد يكون أحيانا غير عالم حتى أنها حامل، والفقهاء أطلقوا أنه يضمن. الشارح علل قال: لأن ذلك ليس بسبب لهلاكها في العادة. هذا هو الفرق. هل الرعب عادة يؤدي إلى الوفاة؟ ما هي بالعادة، لكن يؤدي إلى إسقاط الجنين، هذا معتاد وكثير. ولهذا ضمنوه الجنين ولم يضمنوه نفس المرأة. ومع ذلك فهناك رواية أخرى ذكرها الشارح فيها التضمين حتى في الصورة الثانية، اللي هي صورة ما إذا ماتت هي رعبا. قال الشارح رحمه الله: وعنه أنهما ضامنان لها كجنينها لهلاكها بسببهما، يعني هؤلاء نظروا إلى التسبب، فظاهر الحال أنها بسبب كونها خوافة، هذا أمر يعني، لكنه من حيث التسبب واضح أنهم هم المتسببون. فعللوا قالوا: لهلاكها بسببهما. قال الشارح: وهو المذهب كما في الإنصاف وغيره، وقطع به في المنتهى وغيره. إذن المذهب أنها تضمن كما يضمن جنينها. مسألة تالية، مسألة ضمان المأمور بنزول بئر أو صعود شجرة. قال: ومن أمر مكلفا أن ينزل بئرا أو يصعد شجرة فهلك به لم يضمنه. أمر مكلفا يعني بالغا عاقلا، وهذا يخرج ما لو أمر صغيرا أو مجنونا، فإنه يكون ضامن، يكون الآمر ضامن حتى لو لم يكرهه يكون ضامنا. قال أن ينزل بئرا، يعني أمر مكلفا أن ينزل بئرا يعني ليحضر ماء مثلا أو يحفر أو لغرض من الأغراض، أو أمر هذا المكلف أن يصعد شجرة إما ليجني ثمارا أو ليعضد شوكا أو يصلح فيها شيئا، فهلك يعني المأمور بنزوله البئر أو صعوده الشجرة، كان زلقت رجله فغرق في البئر أو سقط من الشجرة فمات، هل يضمنه الآمر؟ يقول المؤلف لم يضمنه الآمر. قال ولو أن الآمر سلطان، يعني حتى لو كان الآمر سلطان علل الشارح قال لعدم إكراهه له، لأن السلطان لم يكرهه فهو امتثل الأمر باختياره، ولو هذه إشارة إلى الخلاف، لأن القول الثاني أن أمر السلطان يلحق بالإكراه لأنه يصعب على المأمور إذا كان الآمر سلطان أن يعصيه، وإن كان مختارا لكنه ليس مثل أمر غير السلطان. المؤلف نظر إلى مسألة أنه غير مكره، وبالتالي حتى لو كان الآمر سلطان فهو بإمكانه أن لا يمتثل، فإذا امتثل فإن السلطان لا يضمن. قال كما لو استأجره سلطان أو غيره، قال الشارح لذلك وهلك به، يعني هذه العبارة تتضمن تنظيرا وزيادة فائدة، وهو يقول لو استأجره السلطان يعني أو غيره، السلطان أو غيره استأجر شخصا ليصعد شجرة أو لينزل بئر فهلك، المستأجر لا يضمن لأنه لم يجني ولم يتعد عليه، وبإمكان الشخص أن يقول أنا لا أفعل ذلك، وهذه مسألة ضمان هلاك الأجير بذلك، فالأجير لا يضمن، مسألة الأجير أظهر من مسألة المأمور، لأن الأجير له مصلحة، له مصلحة، أما المأمور ممتثل ولا مصلحة ظاهرة له مثل الأجير، ولهذا المؤلف نظر بها قال كما لو، لكنه على ما ذكره المؤلف رحمه الله في كلتا الحالتين الآمر والمستأجر لا ضمان عليهما. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: طبعا هذا ما يقتصر على الصورتين، يعني الفقهاء أحيانا ينبهون بصور على نظائرها، يعني مثل صور المعاصرة الآن، لو شخص استأجر شخصا مثلا يحفر له خزانا مثلا، فحفر الخزان وصار عليه انهيار مثلا الأرضية فاندفن ومات، لا يضمنه المستأجر. مثله يعني الأمثلة كثيرة، هذا يعني الفقهاء أحيانا يذكرون فروع يشيرون بها إلى نظائرها. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب مقادير ديات النفس. دية الحر المسلم 100 بعير أو 1000 مثقال ذهب أو 12,000 درهم فضة أو 100 بقرة أو 1,000 شاة، فهذه أصول الدية، فأيها أحضر من تلزمه لزم الولي قبوله. ففي قتل العمد وشبهه 25 بنت مخاض و25 بنت لبون و25 حقة و25 جذعة، وفي الخطأ تجب 80 من الـ4 المذكورة و20 من بني مخاض، ولا تعتبر القيمة في ذلك بل السلامة. ودية الكتابي 50% ودية المجوسي والوثني 800 درهم ونساؤهم على النصف كالمسلمين. ودية الرقيق قيمته وفي جراحه ما نقصه بعد البر. ويجب في الجنين ذكرا كان أو أنثى 10 دية أمه غرة وعشر قيمتها إن كان مملوكا، وتقدر الحرة أمه. وإن جنى رقيق خطأ أو عمدا لا قود فيه أو فيه قود واختير فيه المال أو أتلف مالا بغير إذن سيده تعلق ذلك برقبته، فيخير سيده بين أن يفديه بأرش جنايته أو يسلمه إلى ولي الجناية فيملكه أو يبيعه ويدفع ثمنه. هذا باب مقادير ديات النفس، تضمن مسائل: المسألة الأولى مقدار دية الحر المسلم وأصول الدية، المسألة الثانية تغليظ الدية محله وصفته، الثالثة تخفيف الدية محله وصفته، الرابعة اعتبار السلامة دون القيمة، الخامسة دية الكتابي، السادسة دية المجوسي والوثني، السابعة دية النساء، الثامنة دية الرقيق، التاسعة دية الجنين، العاشرة ضمان جناية الرقيق ومتلفاته. هذا عناوين المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله فيما سمعنا آنفا. الفقرة الأولى مقدار دية الحر المسلم وأصول الدية، وهاتان في الواقع مسألتان، لكن جمعت بينهما في العنوان لأن المؤلف جمع بينهما في كلامه. فأما مقدار دية الحر المسلم وهي المسألة الأولى فقد بينها المؤلف رحمه الله. وفي باب الديات أنا من باب الاختصار ومن باب أن الأدلة النصية سواء من الأحاديث أو الآثار معروفة في كتب الشروح، لن أذكر الأدلة وإنما أذكر أحيانا بعض التعليلات، أما الأدلة النصية فهي كثيرة وشرح الروض وغيره حافل بها لمن أراد مراجعتها. قال المؤلف رحمه الله: دية الحر المسلم 100 بعير أو 1000 مثقال ذهبا أو 12,000 درهم فضة أو 100 بقرة أو 1,000 شاة. هذه هي دية الحر المسلم، والمؤلف ذكرها بخمسة أصول: 100 بعير هذا الأصل الأول، 1,000 شاة، 1,000 مثقال ذهبا هذا الثاني 12,000 درهم فضة، هذا هو الأصل الثالث، 200 بقرة، هذا الأصل الرابع، 1,000 شاة، هذا هو الأصل الخامس. ومقادير الدية مبينة لكل أصل من هذه الأصول في كلام المؤلف. يبقى أن هذه الأصول أو أن هذه المقادير الخمسة، هل كل واحد منها أصل مستقل بنفسه، أو أن أحدها أصل والباقي يعتبر بذلك الأصل؟ المؤلف رحمه الله قرر أنها كلها أصول، ولهذا قال: فهذه، يعني الخمس المذكورات، أصول الدية دون غيرها، يعني الحلل أو الملابس أو غيرها ليست أصول دية. أصول الدية هي هذه الخمسة قدرا وجنسا، وكل واحد منها أصل مستقل. حتى يتضح تقرير المؤلف رحمه الله لابد من الإشارة إلى القول الآخر. القول الآخر يقولون إن الأصل هو الإبل وغيرها يعتبر بها من باب التقويم، وبناء على ذلك يكون الأصل في الدية هو 100 من الإبل، والبقية يعتبر بها من باب التقويم. المؤلف قرر أن هذه كلها أصول. ما الذي يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك فروع متعددة تترتب على الخلاف. أنا أشرت للخلاف من باب توضيح كلام المؤلف، ولا ليس من شأني أن يذكر خلافا، لكن أحيانا لا يتضح لك القول إلا إذا عرفت مخالفه. فمن الآثار التي تترتب على ما قرره المصنف رحمه الله من أن هذه الخمسة كل واحد منها أصل ما ذكره بقوله: فأيها أحضر من تلزمه، يعني الدية لزم الولي قبوله. قال الشارح: سواء كان ولي الجناية من أهل ذلك النوع أو لم يكن، لأنه أتى بالأصل في قضاء الواجب عليه. يعني ولي الجناية إذا أحضر له أي أصل من هذه الأصول الخمسة يلزم إذا أحضر من عليه الدية إلى ولي الجناية أي أصل من هذه الأصول، فيلزم ولي الجناية أنه يقبل، وليس له أن يقول: لا أنا أريد 100 بعير، أو أنا أريد 1,000 مثقال ذهب. هذا من الآثار المترتبة. أيضا من الآثار أن مقادير كل منها ثابتة لا تتغير، فالدية من الغنم تبقى 1,000 شاة، ومن الفضة 12,000 درهم فضة، ومن الذهب 1,000 مثقال ذهبا. بينما لو قلنا إن الأصل هو الإبل فيكون غيرها يعتبر فيها بها من باب التقويم، فلو زادت أسعار الإبل ونقصت مثلا أسعار الغنم سنزيد على 2000 شاة، بناء على أن 1000 شاة كانت تعادل 100 من الإبل في زمن النبوة، والآن تغير الأمر والأصل هو الإبل، وهكذا الشأن في الذهب والفضة وغيرها. هذا إذا قلنا إن الأصل هو الإبل. بعد ذلك الفقرة التالية تغليظ الدية محله وصفته. قال المؤلف رحمه الله، طبعا تغليظ الدية، الدية لا تختلف عددا، فالدية في العمد وفي الخطأ وفي شبه العمد 100 من الإبل، ليس هناك زيادة فرق في العدد، وإنما الفرق هو في أسنان الإبل وفي جنسها، وفي جنسها يعني ذكر أو أنثى. فالتغليظ ذكر الشيخ، نقولنا الفقرة تغليظ الدية محله وصفته. التغليظ قال ففي قتل العمد وشبهه، هذا محله، فمحل التغليظ في نوعين من أنواع الجناية، قتل العمد وقتل شبه العمد، الدية فيهما مغلظة. أما صفته فبينها بقوله، قال الشارع فيؤخذ أرباعا، 25 بنت مخاض، 25 بنت لبون، 25 حقة، 25 جذعة، هذه أرباع، يعني 25 ربع المئة كما هو معلوم. طبعا ما يخفى عليكم بنت المخاض تم لها سنة، بنت اللبون سنتان، والحقة 3 سنين تم لها، والجذعة تم لها 4 سنين. والتغليظ هذا خاص بالإبل، ولهذا قال الشارح ولا تغليظ في غير الإبل. وهذا من أدلة من يقول إن الأصل هو الإبل. الفقرة التالية تخفيف الدية محله وصفته. قال وفي الخطأ تخفف فتجب أخماسا، يعني 5 أقسام، هناك جعلناها 4 أقسام، هنا 5 أقسام. طبعا المئة إذا جعلتها 5 أقسام ستصير 20، ولهذا قال 80 من 4 المذكورة، يعني إيش؟ 20 بنت مخاض، و20 بنت لبون، و20 حقة، و20 جذعة، يضاف عليها 20 من بني مخاض، بني مخاض بني يعني ذكور، وابن المخاض له سنة، فالنقص هنا من ناحية أنه ذكر، طبعا الأنثى أرغب وأغلى ثمنا كما هو معلوم، ومن ناحية السن أيضا، ولهذا في القيمة الإجمالية ستجد أن دية العمد أرفع قيمة، دية العمد وشبهه أرفع قيمة من دية الخطأ. بالنسبة للبقر بيّن الشارح رحمه الله، قال وتؤخذ من بقر مسنات وأتبعة، ومن غنم ثنايا وأجدعة نصفين. نقول أن ما في تغليظ في الإبل وفي الغنم والبقر، فتؤخذ من السنين المذكورين مناصفة، 50 من هذا و50 ما هو 50، الدية تختلف. يعني بالنسبة للبقر قلنا 100 بقرة، تصير 100 مسنة ومئة من الأتبعة، وهكذا بالنسبة للغنم الألفان تكون ثنايا وأجذعة، 1000 من هذا و1000 من هذا. قال: ولا تعتبر القيمة في ذلك. هذه نضع عنوان نقول: اعتبار السلامة دون القيمة. قال: ولا تعتبر القيمة في ذلك. قال الشارح: أي أن تبلغ قيمة الإبل أو البقر أو الشياه دية نقد. يعني لا نعتبر أن دية البقر أو الإبل أو الغنم تبلغ قيمتها 1000 مثقال ذهب أو 12000 درهم فضة، هذا هو النقد. حتى لو فرضنا أن الإبل رخصت فتبقى الدية 100 من الإبل، ولو كانت قيمة 100 من الإبل مثلا صارت لا تبلغ إلا 900 مثلا مثقال، نقصت عن 1000، ما يضر، تبقى الدية هي 100 من الإبل، لا تعتبر القيمة في ذلك. إذن ما الذي يعتبر؟ قال: بل السلامة، يعني تعتبر فيها السلامة من العيوب. وذكر الشيخ محمد بن عثيمين في شرحه أن المراد هنا ما يشمل العيوب الشرعية والعيوب العرفية. مر معنا في الأضاحي أن العرجاء البين عرجها هذه معيبة شرعا، أما إذا كانت عرجاء عرجها غير بين فشرعا هي مجزئة في الأضحية، لكنها عرفا معيبة. الشيخ يقول إن المراد هنا السلامة من العيوب بنوعيها، لأن هذا من حقوق العباد، فلا يلزم في حقوق العباد بالمعيب، سواء كان العيب عيبا شرعيا أو عيبا عرفيا. الفقرة التالية: دية الكتابي. قال: ودية الحر الكتابي سواء كان ذمي أو معاهد أو مستأمن نصف دية المسلم. الفقرة التالية: دية المجوس والوثني. قال: ودية المجوس، قال الشارح، الذمي أو المعاهد أو المستأمن 800 درهم. ودية الوثني المعاهد أو المستأمن، ما قال الذمي الشارح، لماذا ما قال الذمي هنا؟ المجوس ولا الوثنيين؟ الوثنيين، أحسنت، نعم هذا هو الفرق. ولهذا لما جاء الوثني قال: والوثني المعاهد أو المستأمن، ما قال الذمي. أما المجوس وأهل الكتاب فلهم عقد ذمة. عموما دية هؤلاء 800 درهم. قال الشارح: كسائر المشركين. فالمشركين المشركون والكفار ديتهم 800 درهم. الفقرة التالية: دية النساء. قال: ونساؤهم، الضمير يعود على من؟ على المذكورين قبل، نساء أهل الكتاب والمجوس وعبدة الأوثان، ونساؤهم على النصف قال الشارح: من دية ذكرانهم. فمر معنا أن دية الكتابي نصف دية المسلم، الكتابية ستصير ربع دية المسلم، وهي نصف دية الذكر الكتابي. المجوسي مر معنا أن ديته 800 درهم، المجوسية 400 درهم، وهكذا. قال الشيخ: كالمسلمين، يعني كما أن نساء المسلمين أيضا على النصف من دية ذكران المسلمين، فالمرأة الحرة المسلمة 50 من الإبل، والحر الذكر المسلم 100 من الإبل. الفقرة التالية: دية الرقيق. قال المؤلف رحمه الله: ودية الرقيق قيمته. الرقيق مال، فديته هي قيمته. قال الشارح: عمدا كان القتل أو خطأ، يعني ما في فرق، فالرقيق يضمن بقيمته. وعلل قال: لأنه متقوم، هو متقوم ويباع ويشترى وله قيمة في السوق. قال: لأنه متقوم فضمن بقيمته بالغة ما بلغت. يعني ما يجينا واحد يقول هذا العبد النجار الصناع الحداد قيمته أكثر من دية الحر المسلم، غالي في السوق، يقول حتى لو، ما يمنع، هو مال، هو مال مثل متقوم، حتى لو زادت على دية الحر المسلم فديته قيمته بالغة ما بلغت. طيب جراحه، جراح الرقيق. قال: وفي جراحه ما نقص بعد البر. يعني إذا جرح الرقيق فإنه يضمن هذا الجرح بما نقص بعد البر، يعني بما نقص بالجناية بعد البر من القيمة. وقوله بعد البر، قال الشارح: أي التئام جرحه، كالجناية على غيره من الحيوانات. فبناء على ذلك، لو أن عبدا شج مثلا موضحة فيقوم وهو سليم، ثم يقوم بعد أن برئ جرحه شجته، فما نقص فهو أرش جرحه، هو أرش جرحه. إذا فرضنا أنه قوم سليما 100,000، وبعد البر مثلا قوم ب مثلا نقول 97، يصير أرش الجرح كم؟ 3,000 الفرق، هذا اللي نقص، ونقص 3,000 مثل بقية الحيوانات. صاحب الزاد ظاهر عبارته كما ترون أن الرقيق في جراحه يضمن بما نقص مطلقا بدون تفصيل، وهذه رواية عن أحمد اختارها الموفق. الشارح كما مر معنا مرارا إذا رأى أن صاحب الزاد خالف المذهب يحاول أنه يصرف عبارته لتوافق المذهب إذا قدر، وإذا ما قدر قال وعنه. في المرة هذه استطاع أنه يحول في العبارة، صرفها إلى تفصيل مخالف لظاهر عبارة الزاد، ظاهر عبارة الزاد على الرواية الأولى اللي ذكرتها. قال الشارح رحمه الله: وفي جراحه، هذه عبارة الزاد، قال: أي جراح القني إن قدر، أعطانا الحالة الأولى الآن، فالشارح سيجعل المسألة لها حالتان. الحالة الأولى ذكرها بقوله: إن قدر الجرح من حر فبقسطه من قيمته، ففي يده نصف قيمته، نقص بالجناية أقل من ذلك أو أكثر، وفي أنفه قيمته كاملة. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية ذكرها بقوله: وإن لم يقدر من حر ضمن بما نقصه بجنايته بعد البر. إذن القولان يتفقان في حالة إذا لم يقدر من حر، لكن التفصيل هذا يظهر الاختلاف في حالة ما إذا كان جرح القن نظيره في الحر مقدر شرعا، هنا يأتي عندنا الفرق. نعطيكم مثال، إن ذكرنا قبل شوي الموضحة وبينت على القول الأول كيف تكون الدية إذا أوضح العبد. على التفصيل، الموضحة مقدرة من الحر ولا لا؟ فيها خمس من الإبل، الخمس من الإبل هي نصف عشر الدية ولا لا؟ عشر الدية عشرة، عشر المئة عشرة، فالخمس هي نصف العشر. بناء على ذلك يكون فيها على التفصيل اللي هو الرواية الثانية اللي اعتمدها صاحب الروض، يكون في موضحته كم؟ موضحة العبد خمسة آلاف، اللي هي نصف عشر قيمته، نصف عشر قيمته، إن فرضنا قيمته كم؟ مئة ألف، ففيها نصف عشر قيمته. طبعا لو قد يقول قال وافقت خمسة من الإبل، لا هذا رقم يعني وافق رقم، لو غيرنا المئة ألف قيمته تغير الأمر، ما هي بالعبرة بالخمسة، لكن في المثال يعني اتفقت. الإقناع والمنتهى على ما فصل به الشارح، ولهذا ذكرت لكم أن الشارح صرف عبارة صاحب الزاد لتوافق ما يرى أنه هو المذهب، وهو ما ذكره في الإقناع والمنتهى. الفقرة التالية: دية الجنين. قال: ويجب في الجنين ذكرا كان أو أنثى عشر دية أمه غرة، وعشر قيمتها إن كان مملوكا، وتقدر الحرة أمه. قال: يجب في الجنين يعني الحر ذكرا كان أو أنثى عشر دية أمه. عشر دية أمه فسرها قال غرة، قال الشارح: أي عبد أو أمه قيمتهما خمس من الإبل إن كان حرا مسلما، يعني إن كان الجنين حرا مسلما. الشارح قيد هذه الحالة قال: إذا سقط ميتا بجناية على أمه عمدا أو خطأ. وبناء على ذلك فنقول: إذا جني على الأم فأسقطت جنينا فبما يضمن هذا الجنين؟ الحالة الأولى أن يسقط ميتا، يعني خرج من بطن أمه وهو ميت، جني على أمه كأن ضربت أو نحو ذلك، سواء كانت الجناية عليها عمدا أو خطأ فأسقطت الجنين، حينئذ نقول فيه الغرة كما تقدم، وتقدم مقداره، وهي أنها تعادل 5 من الإبل إن كان الجنين حرا مسلما. الحالة الثانية إذا لم يقدر، الحالة الثانية قال: وإن سقط حيا لوقت يعيش لمثله وهو من حملت به أمه نصف سنة فأكثر، ففيه إذا مات ما فيه مولودا. الحالة الأولى اللي قلنا فيها الغرة هي إذا سقط إيش؟ ميتا. الحالة الثانية إذا سقط حيا لوقت يعيش لمثله وهو من حملت به أمه نصف سنة فأكثر. الذي حملت به أمه نصف سنة فأكثر ممكن يعيش، فخرج من بطن أمه حيا ثم مات، هذا فيه ما فيه مولودا، يعني فيه الدية كاملة. ومفهوم كلام الشارح أنه لو ولدته أمه لدون 6 أشهر وخرج حي ثم مات، ما ديته؟ أيضا غرة، غرة، لأنه لا يعيش، يعني كان في حكم الميت لا يعيش مثله، بخلاف من حملت به 6 أشهر ممكن يعيش، ففيه دية المولود، دية المولود. الكلام السابق هو في الجنين الحر، وأما الجنين الرقيق فقد بينه بقوله: وعشر قيمتها إن كان مملوكا، يعني يجب في الجنين عشر قيمة أمه إذا كان الجنين مملوكا. قال: وتقدر الحرة أمنة. يعني الجنين المملوك قد تكون الحامل به حرة، ففي هذه الحالة أن الآن نقول إن فيه عشر قيمة أمه، والحرة لا تقوم، الحرة ليست مال، وش الحل؟ يقول نقدرها أمه. فأهل الخبرة في الرقيق نقول لو فرضنا أن هذه الأم الحرة أمه، لو فرضنا فرض أمه، لو فرضنا أنها أمه تباع وتشترى، كم تبلغ قيمتها في السوق بمواصفاتها وسنها وإلى آخره؟ قالوا مثلا قدره كذا، نأخذ العشر، عشر القيمة. هذا معنى قوله وتقدر الحرة أمة. ولهذا قال الشارح ويؤخذ عشر قيمتها يوم جنايته عليها نقدا. المسألة الأخيرة في هذا الفصل أو في هذا الباب ضمان جناية الرقيق ومتلفاته. الرقيق تكلمنا فيما مضى عن ضمان الجناية على الرقيق، الآن إذا فرضنا أن الرقيق هو الذي جنى أو هو الذي أتلف، فكيف تضمن جناية الرقيق؟ هذا ما بينه المصنف في آخر الباب. قال وإن جنى رقيق خطأ أو جنى عمدا لا قود فيه أو جنى عمدا فيه قود واختير فيه المال أو أتلف مالا بغير إذن سيده تعلق ذلك برقبته. الشيخ ذكر لنا أربع صور والحكم فيها واحد. الصورة الأولى جنى الرقيق خطأ، والخطأ طبعا ما في قصاص، فيه مال. الصورة الثانية جنى عمدا لا قواد فيه، مثل الشارح قال كجائفة، مر معنا أن الجائفة فيها ثلث الدية وليس فيها قصاص لعدم أمن الحيف، هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة إذا جنى عمدا فيه قواد لكن أولياء الدم اختاروا المال ولم يختاروا القواد. الصورة الرابعة إذا أتلف الرقيق مالا، هنا ما هي جناية لكن الشيخ ذكرها للمناسبة لأن الحكم واحد. فعندنا أربع صور الحكم فيها واحد. ما الحكم؟ ما دام هذا الفعل في الصور المتقدمة حصل بغير إذن سيده فإن الحكم أن جنايته تتعلق برقبته، ولهذا قال تعلق يعني ما وجب بالجنايات المتقدمة والإتلاف برقبته. علل الشارح قال لأنه موجب جنايته فوجب أن يتعلق ذلك برقبته كالقصاص. طيب ما الذي يترتب على تعلقه برقبته؟ الثمرة العملية بينها المؤلف قال فيخير سيده بين، ذكر لنا عدة خيارات. الخيار الأول أن يفديه بأرش جنايته، نقول للسيد الخيار الأول أنك تفدي رقبة هذا العبد بأرش جنايته، تدفع الأرش من مالك أنت وهنا تفدي عبدك، إن كان غال عليك تفديه، تفدي رقبته. قيده الشارح قال إن كان قدر قيمته فأقل، يعني إن كان أرش جنايته قدر قيمته فأقل، فهذا هو الخيار الأول. قال: وإن كان أكثر لم يلزمه سوى قيمته حيث لم يأذن له في الجناية. يعني لو فرضنا أن قيمة العبد 50,000 ريال وأرش جناية 70,000، هل يلزم السيد يدفع 70؟ لا، ما يلزم. هو الخيار الأول في حالة ما إذا كان أرش الجناية قدر قيمته فأقل، 50 فما دون في مثالنا هذا. أما إذا كان أكثر ما يلزم السيد أنه يدفع أكثر، لو أراد أنه يدفع كثر الله خيره، لكن نقول له لا، ليس هذا من الخيارات الملزمة لك. الخيار الثاني قال: أو يسلمه، يعني يسلم السيد العبد إلى ولي الجناية فيملكه، فيملكه إياه برقبته، بما في رقبته، وهو يتصرف فيه إن شاء استعبده، يعني جعله عنده وباعه، يفعل فيه ما يشاء، لأن جنايته تعلقت برقبته، وهو الآن أخذ رقبته كلها وملكها. الخيار الثالث قال: أو يبيعه، يعني السيد، ويدفع ثمنه لمين؟ لولي الجناية. قال الشارح: لولي الجناية إن استغرقه أرش الجناية وإلا دفع منه بقدره. يعني الخيار الثالث أن السيد يبيع العبد ويدفع ثمنه لولي الجناية، هذا إذا استغرق أرش الجناية الثمن. أما إذا فرضنا أن الثمن زاد على أرش الجناية فلا يلزمه أن يدفع إلا أرش الجناية. فلو فرضنا أن أرش الجناية 50,000 والسيد باع العبد 70، يدفع 50 والعشرين هذه في جيبه. إذا استغرقه، يعني استغرق الثمن، فإنه يدفع الثمن كاملا. إذا فرضنا أن ثمنه لا يغطي، صار أقل، يدفع من جيبه يعوض النقص، لا ما يلزمه، ما كما مر معنا، لأن هي متعلقة برقبته، ويدفع الثمن فقط. هذا هو الخيار الثالث. طبعا الكلام هذا كله مقيد بما إذا كان السيد لم يأذن له في الجناية ولم يأمره بها، ولهذا أن ما ألزمنا السيد بشيء زائد عن قيمة العبد. قال الشارح: وإن كانت الجناية بإذن السيد أو أمره فداه بأرشها كله. فإذا كانت الجناية بإذن السيد أو بأمره فيلزم السيد أن يفديها بالأرش كامل ولو زاد على قيمة العبد. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ديات الأعضاء ومنافعها. من أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد كالأنف واللسان والذكر ففيه دية النفس، وما فيه منه شيئان كالعينين والأذنين والشفتين واللحيين وثديي المرأة وثندؤتي الرجل واليدين والرجلين والأليتين والأنثيين وإسكتي المرأة ففيهما الدية، وفي أحدهما نصفها، وفي المنخرين ثلث الدية، وفي الحاجز بينهما ثلثها، وفي الأجفان الأربعة الدية، وفي كل جفن ربعها، وفي أصابع اليدين الدية كأصابع الرجلين، وفي كل إصبع عشر الدية، وفي كل أنملة ثلث عشر الدية، والإبهام مفصلان، وفي كل مفصل نصف عشر الدية كدية السن. هذه باب ديات الأعضاء ومنافعها، يعني منافع الأعضاء. ذكر الشيخ رحمه الله أولا دية ما في الإنسان منه شيء واحد، هذا هو العنوان. مثل لذلك قال كالأنف واللسان والذكر، ففيه دية تلك النفس التي قطع منها على التفصيل السابق. بعض هذه الأشياء جاءت فيها نصوص نبوية، وأنا ذكرت لكم أني لن أفصل في الأدلة، لكن من باب الإشارة فجاء أن الأنف فيه الدية والذكر فيه الدية، وألحق العلماء بها نظائرها مما في الإنسان منه شيء واحد، فقالوا فيه الدية كاملة، والمراد يعني دية تلك النفس التي قطع منها، بمعنى أن أنف مثلا الحر المسلم فيه دية الحر المسلم، أنف المجوسي فيه دية المجوسي، وهكذا. قال وما فيه أي في الإنسان منه شيئان، هذه دية ما في الإنسان منه شيئان كالعينين والأذنين والشفتين واللحيين، اللحيان قال الشارح هما العظمان اللذان فيهما الأسنان. قال وثديي المرأة وثندؤتي الرجل، قول الثندؤتي قال الشارح بالثاء المثلثة فإن ضممتها همزت وإن فتحتها لم تهمز، يعني يقال ثندؤتي الرجل، هذا ثندؤتي بالهمز والضم، إذا قلت ثندوتي تفتح الثاء ولا تهمز. قال وهما للرجل بمنزلة الثديين للمرأة، اليدان قال الفقهاء سواء قطعهما من الكوع أو من المنكب أو مما بينهما، لأن الاسم يد للجميع، فعلى المشهور لا فرق، اليد من هنا أو من هنا أو من هنا فيها نصف الدية، اليد الواحدة، واليدان فيهما الدية كاملة. الرجلان أيضا في قطعهما من الكوع والكعب، فلو قطعهما من فوق ذلك لم يزد على الدية على المشهور. حتى لو قطعهما من منتصف الساق مثلا لا يزيد على الدية. والأليتين قالوهما ما علا وأشرف من الظهر عند استواء الفخذين وإن لم يصل إلى العظم الذي تحتهما، والأنثيين هما الخصيتان، وإسكتي المرأة قال الشارح بكسر الهمزة وفتحها وهما شفراها، فهذه كلها امثلة على ما في الإنسان منه شيئان، ففيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية، والمراد كما تقدم يعني لتلك النفس، لتلك النفس التي قطع منها. قال: وفي المنخرين ثلث الدية، وفي الحاجز بينهما ثلثها. يقولون كما يقول الشارح: من المارن يشمل ثلاثة أشياء: المنخرين، منخر الأيمن والمنخر الأيسر، والحاجز بينهما وهو الغضروف. والأنف كله جاء النص بأن فيه الدية، جاء فيه نص صحيح بأن الأنف إذا أوعب جدعا ففيه الدية. فالفقهاء قسموا الدية على أجزاء الأنف، فقالوا إن في المنخرين ثلثا الدية، وفي الحاجز بينهما ثلثها. قال: وفي الأجفان الأربعة الدية. الأجفان معروفة، وفي كل عين جفنان علوي وسفلي، فالأجفان أربعة فيها الدية، والجفن الواحد يكون فيه ربع الدية. في أصابع اليدين إذا قطعت الدية، ومثلها أصابع الرجلين، فإذا قطعت جميع أصابع الرجلين ففيها الدية، وإذا قطعت جميع أصابع اليدين ففيها الدية كاملة. قال: وفي كل إصبع عشر الدية، يعني في كل إصبع من أصابع اليدين أو الرجلين عشر الدية، وهي عشر من الإبل بالنسبة للحر المسلم ذكر كما هو معلوم. وبالنسبة للأنثى أيضا على المشهور تكون عشر من الإبل في الإصبع. قال: وفي كل أنملة، الأنملة هي طرف الإصبع، في كل أنملة من أصابع اليدين أو الرجلين ثلث عشر الدية. قال الشارح: لأن في كل إصبع ثلاث مفاصل. لو تأملنا الأصابع وجدنا أنها فيها ثلاث مفاصل: المفصل الالتقاء باليد، ومفصل هنا، ومفصل هنا. فالإصبع متكون من ثلاث أجزاء بينها مفاصل، ففي كل واحد منها ثلث العشر، لأن الإصبع فيه العشر الدية، فكل واحد منها يصير فيه ثلث العشر. الإبهام يختلف عن بقية الأصابع، ما فيه إلا مفصلان: مفصل التقاءه باليد والمفصل هذا، ولهذا إبهام الإصبع يصير فيه كم؟ نصف العشر، لأن يعني الإبهام جزئين فقط. ولهذا قال: والإبهام فيه مفصلان، وفي كل مفصل منهما نصف عشر الدية. قال: كدية السن، يعني أن في كل سن أو ناب أو ضرس خمسا من الإبل، لأن نصف عشر الدية كم تعادل؟ خمس من الإبل. قال الشارح: ولو من صغير ولم يعد، يعني السن فيه خمس من الإبل إذا لم يعد، ولو من صغير. أما بالنسبة للكبير، الكبير معروف إن سنه لا يعد، لكن الصغير هل فيه خمس من الإبل؟ نقول فيه خمس من الإبل إذا لم يعد. أما إذا عاد مر معنا قوله: ولا دية لما رجي عمده من نحو سن ومنفعة في مدة تقولها أهل الخبرة، مرت معنا العبارة هذه في الروض. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.